بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. هذه سورة فصلت، وهي إحدى الحواميم السبع، هذا البستان الأينق كما يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فإذا جئت إلى الحواميم فأنا في بستان أنيق. هذه السورة من سور المواعظ العظيمة البليغة، وهي سورة مكية. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذين الحرفين الحاء والميم، حاميم. وفسرت هذه الحروف بأنها إشارة من الله تبارك وتعالى إلى هذه الحروف العربية التي أنزل الله تبارك وتعالى بها هذا القرآن العربي، متحديا به العرب الفصحاء البلاغاء أن يأتوا بسورة من مثل سورها هذا القرآن إنهم كانوا يكذبون النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أشار الله تبارك وتعالى بعد هذين الحرفين حاميم إلى الكتاب فقال: تنزيل من الرحمن الرحيم. يعني هذا الكتاب القرآن تنزيل، أو هذا تنزيل من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، تنزيل لأنه نازل منه سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى في السماوات فوق عرشه سبحانه وتعالى، وقد أنزل هذا القرآن على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه في الأرض من عنده، والقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون عند الله تبارك وتعالى. فهذا القرآن نازل من السماء من الله تبارك وتعالى، نزل منجما على سني النبي الرسالة. I'm not going to be able to do that. Thank you.

Thank you. I'm going to go to the hospital.